وأجلتها. وأجلتها الأجلة ما يطرح على ظهر البعير، ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، جمع جلال. فكان يوضع عليها الأجلة على ظهرها من فوق السلام، من أعلاها تغطى به. وهذا كله كما قدمت من الأشياء المشعرة والمعلمة بأنه هدي سيق لبيت الله الحرام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.